بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى أما بعد فهذا هو المجلس 57 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 16 من شهر ذي القعدة للعام 38 بعد مئة الرابعة والألف. تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: واتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف الخط أم الشكل فهو المختلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجاهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، فقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكن أضاف إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخ الدارقطني بذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتاب من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم بينه عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته بتفصيل المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته في الحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تقدم في المجلس الأخير الكلام على المتفق والمفترق، ونتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن المؤتلف والمختلف. وفرق بينهما أي بين النوعين واضح مما سمعناه من كلام الحافظ في تعريف المؤتلف والمختلف. فالمؤتلف والمختلف إنما يتفقان في الخط ويختلفان في النقط، يعني إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا كيف هذا؟ يعني يكون الاسم من ناحية الرسم واحد، سلام وسلام، ولكن الفرق بينهما التشديد، هذا مشدد وهذا مخفف. وأما المتفق والمفترق يتفقان نطقا ورسما ولكن يختلفان شخصا، يعني يكون محمد بن سلام مثلا اثنان أو ثلاثة أو خمسة، هم نقول خمسة مثلا، أنس بن مالك ستة أو خمسة، الخليل بن أحمد الفراهيدي خمسة، كلهم اسمهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، واضح؟ يعني ليس هناك اختلاف في نطق الاسم ولا في ضبطه ولا في نطقه، وينطقون نطقا واحدا ويكتبون كتابة واحدة. واضح الفرق لكم؟ هذا يعني باختصار. وكما جاء في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي، والذي شرح فيه كتاب التقريب للنووي، والذي هو مأخوذ من كتاب ابن الصلاح في مقدمته أو مسمى بعلوم الحديث، قال: هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه، وما يتفق في الخط دون اللفظ. وفي مصنفات أحسنها وأكملها الإكمال لابن ماكولة. نعم، وأتم ابن نقطة ويأتي بيان ذلك. وقد أشرت في المجلس الماضي إلى الكتب التي صنفت في المتفق والمفترق، وأذكر أهمها اختصار مراجعة. نقول من أقدمها ومن أوائلها ومن أجمعها في باب المتفق والمفترق على وجه الخصوص كتاب معجم متشابه أسامي المحدثين لأبي الفضل عبيد الله الهروي، المتوفى في العام 38 بعد 400. تكلمنا عليه في المجلس الماضي، وله تتمة أو زيادات طبعت معه أيضا لأبي الفضل نفسه، يعني بعد أن انتهى من تأليفه قام بعمل زيادات أيضا مرتبة على حروف المعجم أيضا، يعني كأنه صار كتابا مستقلا أضافه إلى كتابه الأول، وكلاهما طبع في جزء واحد، طبعته دار الفاروق الحديثة في مصر. الكتاب الثاني الأنساب المتفقة لمحمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيصراني، المتوفى في العام 7 بعد 500 هجرية بعد الهجرة. نعم. الكتاب الثالث وأجمعها وهو يشمل المتفق والمفترق ويدخل فيه من باب أولى المؤتلف والمختلف، بل وقد تكون مادته في باب المؤتلف والمختلف أكثر، هو الذي أشار إليه النووي والسيوطي وابن حجر وكل من ألف أو كتب في هذا الباب، واعتبروه من أجمع الكتب في هذا الباب، هو كتاب الإكمال في رفع الارتياب. وذكر العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في مقدمته على تحقيق هذا الكتاب فائدة مهمة في تسمية الكتاب، حيث أشار أنه عثر في بعض النسخ على زيادة لفظة عارض الارتياب فأثبتها، واعتبر أنها جزء من الاسم، فيكون العنوان الإكمال في رفع عارض الارتياب، الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف، عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لهبة الله أو لأبي نصر علي بن هبة الله ابن جعفر المشهور بالأمير ابن ماكولة رحمه الله تعالى، الذي توفي في العام 87 بعد 400. نعم. هذا يعد أجمع الكتب في هذا الباب كما نقل الحافظ هنا في النزهة، حيث أشار ابتداء إلى كتاب عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري الذي كان يعيش في فترة حكم الدولة العبيدية الرافضية، ولكنه كان يظهر السنة وإن كان يتخفى أحيانا مضاراة ويعني وبعدا عن شرهم، ولذلك البعض أساء الظن فيه، ولكنه كان سنيا وكان تلميذا للدارقطني رحمه الله تعالى. وقد كتب كتابين في هذا الباب، الكتاب الأول كتاب مشتبه النسبة أو مشتبه النسبة، والكتاب الثاني ومطبوع سموه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف هذا طبع في مجلدين بتحقيق بشار ابن عواد معروف، المؤتلف والمختلف لعبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري. وأشار عبد الغني إلى أنه استفاد أغلب مادة كتابه من شيخه الدارقطني، بل لما أتم كتابه طلب منه الدارقطني أن يقرأه عليه، فقال له عبد الغني أقرأه عليك ومنك أخذت، فقال إني أريد أن أسمعه منك. قال أنت أخ أو أو قال له فقد أخذته متفرقا ولكني أريد أن أسمعه منك مجموعا. هكذا يعني التواضع بين الشيخ وتلميذه، ويستفيد الشيخ من التلميذ ويستفيد التلميذ من الشيخ. هذا أدب ينبغي أن نتعلمه. وأن العلم يؤخذ من الكبير والصغير، بل كما قال وكيع وكذلك قاله البخاري: لا ينبل العالم حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لن ينبل العالم إلا بذلك. ولذلك ظهر علم أو نوع من أنواع علوم الحديث، وهو تحديث الأكابر عن الأصاغر. وقام الدارقطني أيضا بتصنيف كتاب في هذا الباب، الذي كما ذكرت كأن عبد الغني أخذ يعني أغلب مادته من مادة الدارقطني، ويقال إن كتاب الدارقطني أجمع. هو كتاب حافل كما قال الحافظ، كتاب المؤتلف والمختلف لعلي بن عمر الدارقطني أبي الحسن رحمه الله تعالى، والمتوفى في العام 85 بعد 300. يعني كتاب الدارقطني وكتاب عبد الغني كلاهما متقدم على كتاب ابن مكولة. وفقام الخطيب البغدادي كما أشار الحافظون في كلامه إلى عمل ذيل أو يقال تعقب على كتابي عبد الغني والدارقطني، والذي سماه بالمؤتنف في المختلف، المؤتنف في المختلف للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى في العام 63 بعد 400 رحمه الله تعالى. فاستدرك عليهما أشياء وزاد أشياء. ثم جاء أبو نصر علي بن هبة الله المشهور بالأمير بن ماكولة، فاستدرك على الثلاثة أي على عبد الغني والدارقطني والخطيب في كتاب سماه تهذيب أو تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام، تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام. جمع فيه أغلاط عبد الغني الأزدي والدارقطني، وكذلك أغلاط الخطيب في المؤتنف في المختلف. وهذا في مجلد صغير ومتوسط، وهذا بخلاف كتابه الحافل العظيم الذي أشرنا إليه الإكمال في رفع عارض الارتياب. فكتاب تهذيب مستمر الأوهام هو الذي يعنيه الحافظ في هذه العبارة، في هذه الجملة، في قوله واستدرك أي ابن ماكول عليهم في كتاب آخر، أي في كتاب يختلف عن كتابه الإكمال، جمع فيه أوهامهم وبينها، يقصد كتاب مستمر وتهذيب مستمر الأوهام، ومطبوع في مجلد متوسط كما قلت. طيب، ثم ذكر وأشار الحافظ إلى أن الحافظ أبي بكر، إلى أن الحافظ أبا بكر ابن نقطة قد استدرك أيضا على ابن مكولة، وهذا يعني يبين لنا أنه يعني لا يوجد كبير على الاستدراك، فالعالم يستدرك على من سبقه ثم يأتي من يستدرك عليه، هذه سنة الله. فالكمال عزيز لا يوجد، فما يعني يوجد عالم إلا ويؤخذ منه ويرد ويستدرك عليه، وهذا ليس عيبا في العالم، لأن هذه السمة سمة البشرية. النقص يجب أن يوجد نقص ولو قليل، ويجب أن يوجد وهم ولو قليل، مهما كان مقدار علم العالم. فلذلك جاء أيضا من استدرك عليه على ابن ماكولة، وهو الحافظ أبو بكر ابن نقطة، فاستدرك وزاد وصنع ذيلا على كتاب ابن ماكولة الذي طبع في حوالي 5 مجلدات بتحقيق عبد القيوم ابن عبد رب النبي، ها كما ذكرت، من سنوات طويلة. وكما أشار الحافظ أنه يعني جمع فيها أيضا نقطة ما فاته أو تجدد بعده، يعني هناك أسماء تجددت بعد ابن ماكولة لم يدركها ابن ماكولة فجمعها ابن نقطة. وهناك ذيل أيضا لأبي حامد ابن الصابوني، هذا مطبوغا أو طبع مع كتاب الإكمال ابن ماكولة، تحقيق المعلمي اليماني، طبع في آخره أو ألحق بآخره، زي ابن الصابوني. وأما الذهبي فقد جمع كتابه في مشتبه النسبة الذي أشرنا إليه في المجلس الماضي، وذكرنا أنه قد اعتمد فيه على ضبط القلم كما قال الحافظ، فوقع في أوهام أيضا استدركها عليه 2، الحافظ ابن حجر في كتابه تفسير المنتبه الذي ذكره هنا بتحرير المشتبه، والثاني ابن ناصر الدين الدمشقي. ابن ناصر الدين الدمشقي له كتاب سموه بالإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، طبع في مجلد كبير أيضا بتحقيق عبد القيوم ابن عبد رب النبي. وابن ناصر الدين الدمشقي كتاب آخر سماه توضيح المشتبه، هذا بخلاف كتابي في الاستدراك على الذهبي، له كتابان في مشتبه النسبة وكلهما مطبوع. فهذا يعني باختصار يعني مسرد تاريخي أو مسرد علمي للمؤلفات في هذا الباب، وكيف تطورت وكيف استدرك اللاحق على السابق، هذه سنة الله عز وجل. وهناك كتاب لطيف مفيد في هذا الباب يعني لأحد المتأخرين من علماء الهند، وهذا الكتاب وكتاب العجالة النافعة للمحدث عبد العزيز ابن ولي الله الدهلوي، والذي طبع تحت إشراف محمد لقمان السلفي، ويعني ويعني كان بغير العربية، فترجمه إلى العربية أو نقله من العالم الفارسية، نعم يعني كان الأصل كان الأصل بالفارسية، نقله من الفارسية إلى العربية عبد المنان ابن عبد اللطيف المدني، وطبعه مركز العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى للدراسات الإسلامية بالهند. فهذا الكتاب العجالة النافعة جمع فيه أهم الأسماء التي وقع فيها الائتلاف والاختلاف في الصحيحين وموطأ الإمام مالك، طبعا جمعها من كتب السابقين الذين أشرنا إليهم الآن، لم يأتي بها يعني من نفسه، إنما استفاد من كتب هؤلاء وجمع فيها يعني أهم ما وقع فيه الائتلاف والاختلاف في الصحيحين خاصة عند البخاري، وذكر قواعد نافعة في هذا الباب، منها قاعدة سلام أو سلام كما قال، حيثما ورد هذا الاسم في كتب الحديث فبتشديد اللام، الأصل أنه بتشديد اللام سلام، إلا خمسة هم الذين جاء فيهم الاسم بالتخفيف أي سلام، هؤلاء الخمسة على رأسهم والد عبد الله ابن سلام الصحابي رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وصار من أجلة الصحابة. نعم. تمام. فكان حبرا من أحبار اليهود ثم دخل في الإسلام وكان يعني صاعقة على اليهود أن يدخل في الإسلام. الثاني وهو والد محمد محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي فلا يقال ابن سلام. نعم اختلف فيه فقيل بالتجديد ولكن الصواب أنه بالتخفيف. والابن ناصر الدين الدمشقي رسالة في ضبط اسم شيخ البخاري هذا أثبت فيها أو انتصر فيها أنه بالتخفيف محمد ابن سلام وليس ابن سلام البيكندي. نعم. الثالث سلام ابن محمد الناهض المقدسي وهذا لا ذكر له في الصحاح الستة كما قال صاحب العجالة النافع عبد العزيز الدهلوي هو يعني روى عنه الطبراني وسماه سلامة أي الطبراني لما روى عنه سماه سلامة وليس سلام. الرابع وجد محمد ابن عبد الوهاب المعتزلي من أئمة المعتزلة. نعم. والخامس هو سلام ابن أبي الحقيق اليهودي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو سلام وليس سلام سلام ابن أبي الحقيق. نعم. هنا قاعدة عمارة وقاعدة حزام وعسل وهناك أيضا قواعد الأنساب وهي تقع في المتشابه وقاعدة يسار في الصحيحين وبشر وبشير ويزيد وبراء يقع فيها الائتلاف والاختلاف. نعم. يعني يسار على سبيل المثال كلما ورد هذا الاسم فهو بتقديم الياء التحتانية على السين المهملة يسار هكذا إلا والد محمد ابن بشار فيقال بشار وليس يسار فهنا بشار ويسار هذا مثال واضح. ها في الرسم بدون تنقيط الرسم واحد إذا نزعت الإعجام أي النقط من يسار ومن بشار تجد الرسم واحدا يسار وبشار رسم واحد ليس هناك اختلاف رسم وكانوا قديما لا يعجمون فكيف كانوا يعرفون كانوا يعرفون بالحفظ الحفظ إذا كانوا جبالا في العلم فنحن عالة عليه على أولياء الأئمة فلما يأتي واحد من هؤلاء المتأخرين ويعتبر نفسه ناقدا لأئمة الحديث والعلل قديما ممن بذلوا هذا البذل لحفظ هذا التراث حتى وصل إلينا فهو يعني مسكين يعتبر نفسه يعني رأسا معهم هذا يظلم نفسه لأنه لن يكون كذلك أبدا لن يبلغ ما بلغ هؤلاء لن يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفهم. نعم. فهذا بالنسبة لقاعدة يسار ويعني على الوتيرة نفسها في القواعد الأخرى. نعم. نضرب أمثلة فقط. طيب تفضل اقرأ. يعني لا بأس أن نشير قبل أن ندخل في باب المتشابه إلى لأن السيوطين في تدريب الراوي قد ذكر بعض هذه القواعد التي أشرنا إليها في الرجال النافع، وطبعا الرجال النافع أخذ عن هذه الكتب المتقدمة، والسيوطي يعد من المتأخرين، هو كذلك إنما هو ناقل عمن سبقه نحو العراقي ولي والحافظ ابن حجر وغيرهم، بل عن الأئمة الذين صنفوا في هذا الباب ممن أشرنا إليهم. يعني أشار إلى أغلب هذه القواعد التي أشرنا إليها في كتاب العجلة النافعة. نعم، ماشي، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول النيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، واتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريدي بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالشين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الانتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، فقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه بتلخيص المتشابه، ثم زيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. نعم، المتشابه هو لاحق من نوعين السابقين، وإنما يعني يختلف عنهما بأن المتشابه إنما يطلق على من اتفقت أسماؤهم خطا ونطقا، مثل المتفق اتفقت أسماؤهم خطا ونطقا، واختلفت آباؤهم نطقا مع ائتلافها خطا. مع ائتلافها خطا. يعني المثال الذي ذكرناه الآن محمد وابن سلام مثال واضح لهذا، هذا يدخل في باب المتشابه. هو يعني يدخل في عموم المؤتلف والمختلف. المتشابه بينه وبين المؤتلف والمختلف عموم وهو خصوص. وكذلك كما ضرب الحافظ مثلا بمحمد ابن عقيل، فيقال محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل. وقد يحدث العكس، أن يتفق الآباء خطا ونطقا وتختلف الأسماء نطقا مع اتفاقها رسما أو خطا. وأجمع الكتب في هذا الباب ممن أو مما لم يصنف مثله على حد يعني تقديري أو علمي، وكتاب فريد في بابه وحري أن يعرف، لأنه كتاب نفيس يدل على عظم مؤلفات علماء المسلمين في هذه الأبواب، في الدقة والتحري في التفرقة ما بين حرف أو حرفين في الاسم، حرف واحد يدققون في الأسماء إلى هذه الدرجة. ثم يأتي الدجاجلة، دجاجلة العصر، الذين لا يساوي أحدهم شسع نعل عالم من هؤلاء العلماء، ولا يساوي شيئا أصلا، ولا حتى شسع النعل حتى والله يساوي. أمثال البحيري هذا الكذاب، إبراهيم عيسى الدجال إلى آخره، ينقضون هؤلاء الجبال، هم والله لا يساوون شيئا ولا يسوون ذرة تراب حتى، لا يعني خسارة أن يسووا أن يسووا ذرة التراب حتى التي يمشي عليها هؤلاء، لا قيمة لهم البتة. ينتقدون هؤلاء الجبال. يعني تخيل جبل أشم وذر التراب. حتى هذه الذرة لا يساويه. حتى هذه الذرة لا يساويه. قد تكون أشرف منه. فأمثال هؤلاء يعني لا يعرفون قدر العلماء، ولم يعني يخبروا كتب هؤلاء أصلا لا يعرفون. هم أحدهم أجهل من حمار أهله. فكتاب الخطيب هذا كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. طبع في مجلدين كبيرين من القطع الكبير بتحقيق سكينة الشهابي وهي من أهل العراق. نعم. نعم على ما أذكر. نعم هذا الكتاب تلخيص المتشابه في الرسم. هذا ما صنف مثله في هذا الباب. ويبين علو قدم الخطيب البغدادي في هذا الباب الدقيق جدا. يعني أنا أقرأ عليكم سريعا بعض الأبواب التي بوب بها الخطيب حتى ندرك مدى دقته في تتبع المتشابه بين الأسماء. نعم. فمن فصول الكتاب الفصل الأول قوله ما يتفق في الهجاء ويختلف في حركات الحروف. ذكر باب المتفقين في أسمائهم والخلاف في آبائهم الذي أشرنا إليه، ثم الاتفاق في الآباء مع الخلاف في الأسماء العكس، ثم باب الخلاف بزيادة حرف في اللفظ اصطلح الناس على حذفه من الخط. ثم في الفصل الثاني هو ما يشتبه في الخط والهجاء أو يختلف، هو ما يشتبه في الخط وهجاء بعض حروفه مختلف. ثم ذكر باب ذكر الخلاف في حرف واحد ثم في حرفين ثم في ثلاثة أحرف، ثم باب ذكر ما يشكل من نظائر يحيى، وباب الأسماء التي اتفق أو اتفق على حذف بعض حروفها في الخط وهي ثابتة في اللفظ. ثم ذكر في الفصل الثالث باب الاتفاق في الأسماء والخلاف في الآباء، ثم الخلاف في الأبناء دون الآباء، ثم الخلاف في الأبناء والآباء معا، إلى أن عقد فصلا في آخر الكتاب وهو يعد نادرة ولذلك سماه بالنوادر، الفصل الخامس من الكتاب وهو النوادر. فذكر فيه باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع اتفاق الحروف في الهجاء. كيف؟ يعني قال أمية ابن أبي الصلت وأمية بنت أبي الصلت، أما الذكر فهو أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كان من أهل الجاهلية وكان يقرأ كتب المتقدمين ويعتني أو يعني بأخبار الماضين، وشاعر من الشعراء. أمية ابن أبي الصلت كان من الشعراء في الجاهلية، وهناك أمية بنت أبي الصلت. هذا هو مقصود بقول باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع اتفاق الحروف في الهجاء، يعني كلاهما اسمه أمية، هذا ذكر وهذا أنثى، وكلاهما أبوه يسمى بالاسم نفسه أو له الكنية نفسها أبو الصلت وهذه أبو الصلت، لكن هذا رجل وهذا هي امرأة. هذا باب كما قال عزيز نادرة من النوادر. وكذلك لكن يفرق بينهما بالنسبة، هذا ثقفي وهذه غفارية. نعم. هناك أمية ابن عبد الله وأمية بنت عبد الله. وعمارة بنت حمزة وعمارة ابن حمزة إلى آخره. فيعني هذه من الأبواب الفريدة التي تفرد بها الخطيب البغدادي في هذا الكتاب العظيم. نعم. الله تعالى المستعان. طيب أكمل فكرة متشابهة حتى ننهي هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الآل مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة والنونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العراقي بفتح العين والواو والقاضي شيخ البخاري، ومحمد بن السيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر ابن يونس. يعني يشير هنا للاختلاف في الرسم، يعني سنان وسيار أيضا إذا حذفنا الإعجام أي النقط هم يعني في الرسم قريب، لأن النون رسم، لأن رسم النون قريب من رسم الراء، يعني الراء كانت تعتبر نصف نون. وقد يشتبه الأمر على من لا خبرة له بالخطوط، لأنهم كانوا قديما أحيانا يكتبون يعني إن لم يكن لك أو إن لم تكن لك خبرة بخط فلان تشتبه عليك الراء بالنون، خاصة إذا كان بدون إعجام، فلا تدري ليه سنان أم سيار إلا إذا كان لك خبرة بالرجال وخبرة بالخطوط. ولذلك لا يشتغل في التحقيق تحقيق هذه المخطوطات أي أحد، فهذه تحتاج إلى علم ودقة. ونذكر لما كنت أحقق مجموعة الأجزاء الحديثية التي لم تحقق من قبل والتي طبعتها دار الفاروق الحديثة منذ سنوات تحت هذا العنوان، ستة أجزاء حديثية لم تحقق من قبل، منها جزء لأبي طاهر السلفي وآخر لأبي منصور الخوجاني وثالث لإبراهيم مديزيل وغيرهم، فكانت تقابلني أسماء في الرواة، يعني أظل أياما حتى أصل إلى الضبط الصحيح لاسم الراوي أو إلى رسمه ونطقه الصحيح. قد تبحث في يعني عدة مجلدات أياما وليالي حتى تصل إلى اسم راوي واحد فقط. فهذا العلم كما قال الزهري وهذا علم الرجال، فنسأل أن يجعلنا منهم، يعني يرزقنا الإخلاص، يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، لا يخوض غماره أي أحد، لا يخوض غماره أي أحد. تفضل. قال رحمه الله: ومنها محمد بن هنين بضم الحاء المهملة والنونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، ومحمد بن جبير بمطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل أيضا، لا معرف، معرف أيضا حنين وجبير، حنين وجبير أيضا نفس الإشكال، أو الإشكال نفسه الراء والنون، لو كتبت ورسمت حنين ورسمت تحت جبير ونزعت النقط أو الإعجام تجد الرسم قريب يشتبه، خاصة إذا رسمت الراء يعني أطلت حافة الراء فكأنها صارت كالنون، فهذا من المتشابه. تفضل. معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل. ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطائي بدل العين. أيضا معرف ومطرف، الفرق بينهم إيه؟ عين وطاء، والعين إن وضعت فوقها هذه الشرطة تشتبه بالطاء، الفرق بينهم هذه الشرطة فقط في الرسم. تفضل. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحمد بن الحسين مثله لكن بدل الجيم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن البيكندي. محمد أحمد انت قلت احمد لا احيد احيد انت عندك احمد بن الحسين واحيد بن الحسين هذا الفرق الميم والياء احمد واحيد واحيد هذه يعني من النوادر فان لم تكن تعلم ان هناك من يسمى باحيد كيف تعرفه من اعظم المتشابه احيد واحمد تفضل واحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانيه وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي طيب من ذلك ايضا اكمل ومن ذلك ايضا حفص بن ميسره شيخ مشهور من طبقه مالك وجعفر بن ميسره شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الاول بالحاء المهمله والفاء بعدها صاد المهمله والثاني بالجيم والعين المهمله بعدها فاء ثم راء ومن امثله الثاني عبد الله بن زيد جماعه منهم الصحابه صاحب الاذان نعم واسم جده عبد ربه هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه المشهور بحديث تشريع الاذان نعم الذي راى الرؤيا التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم صارت بعد ذلك تشريعا للأذان نعم تفضل والثاني روى حديث الوضوء وروى حديث الوضوء واسم جده عاصم هذا الثاني عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني هذا الذي روى حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث المعروف نعم عبد الله بن يزيد معذرة احسنت لا هذا بن زيد هذا بن زيد لا هذا بن زيد هذا بن زيد هذا الثاني نتكلم عن الراوي حديث الوضوء في السطر الذي قبله اللي هو اسمه جدي عاصم وهما انصاريان اما هذا ياتي بعده تفضل عبد الله بن يزيد تفضل نعم واسم جده عاصم وهما انصاريان وعبد الله بن يزيد بزياده ياء في اول اسم الابي والزي مكسوره وهم ايضا جماعه منهم من الصحابة الفطمي يبنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم الخاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها وقد زعم بعضهم أنه الفطمي وفيه نظر ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي في الحاشية يحيى طيب الله أعلم تحتاج إلى وفي الحاشية من أمثلة الثاني هنا نقص لأنه لم يذكر أو لم نذكر لعبد الله بن نجي قرين كلمة غير واضحة نعم طيب أكمل عشان نصلى على الشيء وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك نعم كان يقع بالتقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله أما عبد الله بن زيد هما كلاهما عبد الله بن زيد وكلاهما من الصحابة بس هذا يختلف على الأول هو راوي حديث الأذان والثاني هو راوي حديث الوضوء نعم ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول ويضرب مثال أيضا عبد الله بن أرقم عبد الله بن أقرم عبد الله بن أرقم له صحبة صحابي وكذلك عبد الله بن أقرم أيضا صحابي نعم أشار إليهما الخطيب في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم نعم فابن أرقم وابن أقرم الفرق بينهم إيه؟ تقديم حرف لراء على الميم، والميم عليه على الراء. هذا من المتشابه أيضا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم نبتقل إلى التعصب. كتاب التعصب